لذلك سنبدأ في مناقشة فيما ذكرناه في المحاضرات الأربع أو الخمس التي مضت، لكن إجمالا المسألة التي نتكلم فيها وهي قضية القرائن الدالة على تكفير المعين. قلنا سلفا بأن اليقين لا يزول إلا بيقين، وهذه قاعدة مرعية، اليقين لا يزول إلا بيقين، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إسلامه إلا بيقين آخر، فلا يجوز أن نخرج مسلما من دينه إلا خلا من شبهته. فإن كانت عندنا أدنى شبهة، هل ظل على إسلامه أم صار كافرا، هنا لا يحل لنا أن نكفر، لأنه قد ثبت إسلامه بيقين. فاليقين لا يزول بالشك ولا بالشبهة، لكن هناك قرائن ظاهرة لا تحتاج معها إلى أن أستكسب من صاحبها. بمعنى إذا كنا نقول لو أن الرجل كان كافرا ثم تلفظ بكلمة التوحيد اكتفى بذلك لأن نحكم بإسلامه أم لا؟ اكتفى. لو كان المرء كافرا ثم أظهر إيه؟ قال كلمة التوحيد، قال لا إله إلا الله، وقال أسلمت، أو قال كلمة تدل على أنه خرج من كفره ورضي بهذه المله. فمن كان فإن الشرع أمرنا أن نلتزم معه الظاهر، فقد التزمنا الظاهر معه وهو حكمنا بإسلامه لما بدر منه. طيب، هل هذا ينطبق على مسألة التكفير ولا لا؟ بمعنى أخرجناه من الكفر بمجرد الكلمة، بمجرد ما تلفظ بلسانه، فهل يصح أن نخرجه من الإسلام إلى الكفر؟ جواب لا. طب ليه؟ وما دليل الفرق بينهما؟ ذكرت أنا هذا، تذكرون ولا لا؟ ما تذكرون؟ أنا ذكرت لكم سلفا عبرة أن ترد على جزئيات الشبهة، ليست العبرة أن ترد على جزئيات الشبهة، أن تؤصل المسألة تأصيلا صحيحا حتى إذا أصلتها واستبانت عندك جعلت كل التي هي كالفرع لما بناه الآخر جعلتها على هذا الأصل، وإلا من لم يستخرج أو من لم ينطلق من أصل مسألة يتوب. وعادة أهل البدع أنهم يخرجونك عن هذا، عادة أهل البدع أنهم يوقعونك في الجزئيات وتكلمت معهم في الأصل أخرجوك منه إلى الجزء، لأنهم لو أصلت لهم هذه المسائل ما كان لهم خيرة يعينوا إلى أنهم على الباطل. ولذلك الذي أريده اليوم أن أستوضح، هل ما ذكرناه من إرجاع هذه المسألة إلى أصول واضحة ولا لا؟ نحن قلنا بأن الكافر إن صدر منه انصدرت منه كلمة تدل على أنه أسلم. قال كفرت بما كنت عليه. قال أسلمت. قال لا إله إلا الله فإنها نحكم. هل لما حكمنا له بإسلام هل حكمنا له بإسلامه ظاهرا وباطنا أم حكمنا له بإسلامه ظاهرا؟ حكمنا بإسلامه ظاهرا، وقد يكون في قلبه كفر منكر، إنما قالها تقيا أو خوفا من شيء، كما في حديث المقداد بن عمرو وفيه يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا فعل كذا فأمكنني الله منه فقال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال إيه؟ لا تقتل. وحديث أسامة لما نادى الرجل بشجرة وقال أسلم، قال له أسامة فقال صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ونحو ذلك. الشاهد أن الحكم هنا حكم الظاهر وليس حكما في الباطن. قد يكون كفرا المنافقون الذين بالإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا بالوحي أنهم منافقون، أنهم كفار في الباطن، لكنه أجر عليهم إيه؟ الإسلام الظاهر. وهي أننا أخرجنا الكافر من كفره إلى الإسلام لما ظهر منه من إسلام، وهذا ليس صحيحا في المسلم، فلا يقال نخرجه من إسلامه إلى الكفر لما ظهر منه من كفر. الدليل الأصل اللي احنا نريد أن ننطلق منه على هذا الدليل ما هو؟ كلام كما قلت سحب الأدلة على المسائل سهل، لكن تفصيل المسألة بنفسها لماذا لا نحكم على المسلم الذي ظهر منه فعل الكفر، لماذا لا نحكم ونقول نحكم بكفره في الظاهر مع احتمال ان يكون مسلما، كما قلنا في الكفر منه الاسلام نحكم باسلامه مع احتمال ان يكون كافرا، لماذا فارقنا بين هذا وهذا؟ الفعل الذي ليس بكفر، من أعلم؟ من علمك ان السجود للصنم كفر؟ من علمك؟ الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمساله من علمك بها؟ الله عز وجل. والمساله التي ليست بكفر من علمك بها؟ طيب، وقلنا اخراج المسلم من اسلامه الى الكفر بما ظهر منه، ولا نقول اننا نحكم عليه بالكفر مع احتمال ان يكون مسلما باطلا. من العباره دي انا عايز جواب. اعيد الجمله دي وانا عايز الجواب هنا. لما تلفظ الكافر بكلمة التوحيد قلنا نحكم بإسلامه في الظاهر مع احتمال أن يكون كافرا في الباطن، أليس كذلك؟ لكننا لم نحكم بمسلم الكفر لما ظهر من المسلم الكفر. ما قلنا؟ نحكم عليه بالكفر ظاهرا ان يكون مسلما باطنا. لماذا فرقنا؟ من هنا ياتي الجواب. اجيب يرحمكم الله. سيبك من الدليل. تفضل. بعدما رأيته يصلي والكلمة التوحيد تمتنع، لا يقرأ بإسلامه. مجرد انك تراه يصلي هذا اسلامه، فاذا ثبت اسلامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لا تقتل، فقال له أسامة انه خافت السيف. هنا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمال الظاهر ان الرجل قد يحتمل او يحتمل انه قال هذه الكلمه ليس فيه انما وقفت السيف، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تقطع عن قلبه. هذه الجزئيه دلت على ان الشرع انما الكافر لان يكون مسلما مجرد الكلم هذا حتى يعامله المسلمون على انه مسلم، اما في نفس الامر قد يكون كافرا لكن نسبة الى الله عز وجل. وفي نفس الامر ايضا كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست، هذا ظاهر في الاسلام، فالاسلام والسلام بمعنى، لكن من ثبت اسلامه بيقين لا يخرج عنه الايه اذا رايت انه يحتمل انه ما يقصد، كما في حديث الرجل اللهم انت عبدي وانا ربك، لو ان رجلا اعتقد ان الله عبد يكفر، لكن مع هذا اخطا كما يقول صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الفرح، هذا يحتمل. فليس مجرد ان تسمع كلمه الكفر ان تحكم على عليه الايه الاحتمال مانع من ذلك. طيب اذا مرد مسألة التكفير الى الايه؟ الى ان يخرج الكفر من القلب. انا اقول مرد ولا اقول اقول مرد. اذا نظرت في الادلة كلام اهل العلم على التكفير المعين سترى انهم يرجعون فعل الكفر ان فعله فاعل كان كافرا، يرجعون ذلك الى مساله الايه؟ القلب. ليه؟ لانه انعقد له عقد الايمان، انعقد له عقد الايمان وصدقا بعقد القلب. عندنا مسلم في الظاهر وكافر في الباطن، ومسلم في الظاهر والباطن، والكافر في الباطن والزنديق، لكن المسلم حقا من هو؟ من اعتقد بقلبه صدق الاسلام وانه يجب ان يدين الناس بهذا الاسلام، هذا هو المسلم. إذا صار مسلما حقا بأي شيء؟ بعقد القلب. طالما أنه صار مسلما حقا إذا لا يخرج من هذا الإسلام إلا إذا انفسق عقد القلب. ابحث عن علم في هذه المسألة ستجد مرد إلى أنهم يرجعون إلى مسألة القلب، ولذلك سترى وهذا سيأتي بالتفصيل في مسألة الاستحلال أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحل. الاستحلال ما هو؟ أن يعتقد حل ما حرم الله. طيب استحل يعني اعتقد حل ما حرم الله عز وجل، ومن اعتقد ما حرم الله اي كذب الله عز وجل، الله عز وجل يقول هذا حرام ويقول هذا حلال، حتى ولو لم يرتكب ذلك. اذا الاستحلال القلب، الاستحلال عمل القلب، فلا يقول كما يقول الشوكاني لا يخرجه من دائرة الإسلام إلى الكفر إلا إذا انفسق عقل القلب. فإن كان عندنا احتمال انه لم يمر الكفر على قلبه فلم يحكم بايه؟ بكفر. ولذلك الشوكاني بيقول ايه؟ فكما انه لا يكون الا اذا انشرح صدره بالايمان او بالاسلام، كذلك لا يكون كافرا الا اذا انشرح صدره بالكفر. هنقول دلوقتي ورسوله، فعليه مسلم ليه؟ لم تؤمن لا يشترط عند اهل السنه لينزلوا معين او على معين ان يعترف هو اني كفرت، خلاص، لكن هناك قرائن ظاهره تدل على ما في القرائن. فاذا كانت هذه القرائن لا تدل على ما في القلب لا يحكم عليه الكفر. طيب ما هي الافعال التي لا ان تستكثر منه؟ اانت عالم بهذا ام كذا؟ يعني الذي شك في قدره الله عز وجل وقال لئن استغفر الله علي ليعذبن، هذا ايه؟ هذا كفر بالله عز وجل. ومع ذلك قال الله عز وجل ما حملك على هذا؟ لما كان هذا يحتمل ان يكون هذا باعتقاد بان الله عز وجل لا يستطيع جمع رماده او بشيء اخر مخافتك. رجل سب الله عز وجل، هذا يكفر ولا يكفر؟ يكفر قولا واحدا. انت لا تتردد في تكفير، لا تتردد في تكفير على التعليم. اكمل، رجل انتم تعلمون عنه، عرفت كده؟ وهذا الشرط الوحيد، الشرط الوحيد لا يقال فيه جهل ولا شيء ولا ابدا، انما الشرط الوحيد الايه؟ ان يكون عاقلا. فلو ان رجلا سمع يسب الله عز وجل هذا يكفر على التعيين. له انت لهذا كفرت، لكن انا ما كنت اقصد، ما في شيء اسمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه تكلم في هذه الجزئيه. فيقال له في حال غضبي قل انا كنت غضبان، في حال غضبك لما لم تسب اباك ولا امك؟ لماذا الله عز وجل؟ هذا دليل على على ما في قلبي. كان سليما ما كذلك سب الدين، كذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة نقل إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه أو إسحاق بن راهوي إجماع أهل العلم على تكفير من فعله، على تكفير من فعله، ولا يقال واعذار بالجهل، هذا لا يقع في أحد الجهل. لكن الشرط الوحيد للحكم على المعين بالكفر ما هو؟ ثبوت العقل. أما لو ذهب عقله فلا يحكم عليه بالكفر. نعم، تكليف هو التكليف، التكليف رفع القلم عن ثلاث، قبل التكليف لا، بعد التكليف نعم، الشرع على ما ذلك. أنا أقول لي شرط التكليف سبق أنه صار مكلفا خلاص. مثل ماذا؟ طيب ها؟ لا، ليه؟ لو رأينا رجلا يطوف بقبر فهل يحكم عليه بالكفر على التعيين؟ طيب أول سؤال، هل الطواف بغير الكعبة كفر؟ في إيه؟ لا، من غير سؤال. السؤال الأول، وهكذا في كل الأمور، حتى لأنه مهم في منازعات الناس أن تسأل هل هذا الفعل كفر ولا لا؟ كفر دليله؟ إن ثبت أنه كفر، أنه فعل كفر، ثبت من فعل فعل الكفر، كيف حاله؟ الطواف على الكعبة كفر من أي وجه؟ الطواف على الكعبة تعمل كفر من اي وجه؟ الطواف حول القبر كفر ولا من اي وجه؟ انها عباده وصرف العبادات لغير الله. طيب الدعاء كذلك، الدعاء ايه؟ عبادة. وصرف العبادات لغير الله شرك في العبادة. شرك في ايه؟ في العبادة. والله لما اراد ان يخبر المؤمنين بحال الكافرين فاسمع المؤمنين مقالتهم فقالوا ما نعبدهم الا ليقربون في عبادتهم ما كانوا يفعلون، يدعونهم مع الله، يدعونهم مع الله عز وجل، فصرفوا عبادة لا ينبغي أن تكون الله عز وجل صرفها لمن؟ لغير الله عز وجل. السؤال هل هذا الذي يطوف حول يعلم أن الطواف حول القبر محرم؟ لا أقول يعرف أنه كفر، لأن لا يشترط أن يعلم أنه كفر، لكن يلزم أن يعلم أنه. فإذا علم أنه محرم وفعله عامدا وكان هذا الفعل كفرا من غير إشكال عنده حكم بكفره، ولو قال أنا ما كنت أعلم أنه كفر، إنما يكفي أن يعلم أنه محرم. فإن طاف حول القبر عالم بأنه حرام ولا لا؟ سؤال، هل كل من يطوف حول القبر يعلم أنه حرام؟ الجواب لا، لكثرة علماء السوء الذين زينوا لهم أن ما يفعلونه قرب إلى الله عز وجل، وأن هذا هؤلاء العلماء عندهم أعلم من على وجه الأرض. لكن لو كنا في بلاد لا تعرف البدعة وأهل السنة فيها ظاهرون، أهل السنة فيها ظاهرون، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، يقول وإن كنت لا أكفر من يطوف حول القبر قبر الجيلاني أو قبر البدوي بمصر، لكنني أكفر من يطوف حول القبر هنا. ليه؟ الدافع لجهل في مصر قائم، واما الدافع لجهله في بلاد الحجاز بلاد التوحيد ليس قائم. تفضل. نعم. طيب هيرد على هذا من جواب من جوابين. هو يقول اذا كنا نعذر المسلمة الذي أتى بفعل الكفر لجهله أنه محرم، فلماذا لا نعذر الكافر؟ ده السؤال. طيب أولا هو لم يفرق ما بين المسلم الذي ثبت إسلامه وما بين الكافر، والتفريق هذا الذي إشكال إيه هو؟ حاضر. هل سمع برجل اسمه محمد ولا ما سمع؟ سمع ان رجلا اخرج من مكة يدعو الى اتباعه وانه رسول، اليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت في الانجيل عند النصارى بيقين ان عيسى بن مريم قد اخبر النصارى أنه ليس بآخر الأنبياء أخبرهم، وأنه سيأتي رجل من بعد اسمه أحمد و... وانه من العوض وانه متى تقتتل. اذا صار عند النصارى علم بان رجلا سياتي يدعي النبوه او هو نبي وانه يلزم عليهم ان يتبعوه. فعندهم هذا العلم المسبق خرج رجل من مكه يزعم انه نبي واتى باشياء اخبر بها عيسى بن مريم عليه السلام فيه، فلماذا لم يتبعوه؟ هل يقال لا يعلمون يجهلون؟ وهذا منتفي، ثبت عندهم في الانجيل ان عيسى ليس اخر الانبياء، وثبت عندهم في الانجيل ان عيسى بشر بنبي اسمه احمد. خرج رجل اسمه احمد، فلماذا لم يبحثوا في صدقه او كذبه؟ وهذا اسمه كفر الايه؟ الاعراض، كما يقول ابن القيم بعد نبي لكنه يقول انا لا اصدقه ولا اكذبه. وايضا سمع انه يلزم ان يؤمن بهذا النبي ولم يفعل، خلاص كده. فلا يحل بعد اذن ان نقول لا فرق بين المسلم الذي اتى بفعل كفر وبين الكافر الذي هو على كفره لاستوائهما في الجهل، هذا غير صحيح، لان الشرع فرق بينهما. فرق ايه؟ بينهما. نعم موجود. ولذلك هم يحرفون يقولون ليس هذا هو النبي. ايه هو؟ فين؟ قول لي الدليل. فعل فعل الكفر. فعل فعل الكفر، اذا هو كفر. عندك انه كافر؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الان هو عنده اشكال، هو فعل فلماذا لا يحكم بكفره هو؟ ده السؤال. طيب انت حضرت معانا ما حضرتش؟ طيب اذا فعل من العبد فعل الفعل الكفر، اذا صدر من العبد فعل الكفر كان يظهر منه محبته، ان يظهر الكفر على الاسلام، هذا كفر الاتفاق، صح ولا لا؟ محبته يظهر الاسلام هذا كفر. فلو ثبت ان رجلا فعل فعل الكفر ولم يكفر، حل الاشكال؟ ها؟ لو ثبت ان احدا من الناس فعل فعل الكفر وثبت الدليل على انه لم يكفر، حل الاشكال؟ طيب حافظ ابن ابي بكر، ما الذي صدر منه؟ ما الذي صدر منه؟ ارسل الى كفار قريش يخبرهم بأن سيرجوكم، أنه داخل مكة. هذا الفعل ما مفاده؟ ما مفاده؟ معاونة المشركين على الإسلام، يظهر منه كده ولا لا؟ فهل معاونة المشركين على الإسلام كفر ولا ليس كفرا؟ كفر. ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ مع ان عمر بن الخطاب لما قال يا رسول دعني اضرب عنق هذا المنافق ما رد النبي عليه. قال له صلى الله عليه وسلم ليس منافقا، انما قال يا عمر لعله شهد بدرا. لكن اقر فعل عمر ولم يقر؟ السجود عز وجل كفر ولا ليس كفرا؟ كفر. ولما سجد معاذ بن جبل ما كفره، انما سأل ما حملك على هذا؟ اذا فعل فعل الكفر ولم يكفره النبي. كذلك من طاف حول القبر فعل فعل الكفر، لكن ليكفر نحتاج الى ثبوت وشروط، الى ثبوت الموانع اللي احنا سماها. فاهم ولا لا؟ وانا عارف انه عندكم في المنطقه بتاعتكم هم عندهم متمركزين. عند الكبير والصغير لكن حكم الله عز وجل لا علاقة له بفشو الكلمة أو عدم فشوها. إيه هي؟ إحنا قلنا هو هل يحتمل إحنا قلنا إيه؟ شوف خليني أقول لك حاجة، خليني أقول لك شيء. ثلاثة أمور وتوابعها يحتاج فيها للحكم على المعين لشرط واحد، وهو أن يكون عقله موجودا، اللي هو مناط التكليف. احنا اتكلمنا عن ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بس خليك شوف، خليني اقول لك شيء. لا نعلم رجلا على وجه بسيط يوطن الدين يحب الدين. تعرف حد كده؟ تعرف حد يوقر الدين يحب الدين؟ شوف يا فطر، هو الله سبحانه وتعالى لما اعلم او في حديث في تفسير قول الله عز وجل هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ حديث، وفي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقومه راهب على وجه الخشوع، فبكى عمر فقيل له علامة اتقالا لهذا نزل قول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني لأنها في الكنيسة يعبد ويفعل ومع ذلك تطلع نارا حامية. مسألة ان هو ذات عنده كذا وعنده كذا، هذا لا يحدث عن اخراج الانسان فعل الكفر، لكن لا يتصور، انا لا اتصور هذا، انا لا اتصور ان رجلا يحب الله عز وجل ورسوله يسب الدين، انا ما اتصور هذا. هذه معاصي بس كفرا، فرق بين المعاصي والكفر. نعم موجود الايه، ليس كفرا، ليس كفرا. شوف، من انكر سنه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هو ذلك وانكرها كفر. ثالث الجحود شيء اخر، ان يجحد ما انزل الله عز وجل هذا ما في اشكال المكافاه، ثالث الجحود. اما الكلام اللي احنا بنتكلم عليه هو ان يفعل ثبت انه كفر فهل يكفر به ولا لا يكفر. ثلاثة أمور وتوابعها لا نقول فيها العذر بالجهل. ليه؟ له لا يحتمل فيه أن يكون جاهلا بذلك، بمعنى لو أن رجلا تسمع بالإسلام، أتى من بلاد لم تسمع بالإسلام، فقيل له أسلم وتعرف على الإسلام فأسلم، ثم أنكر الصلاة، قيل له صلي في المسجد الصلاة، هذا أنكر ليه؟ هل يكفر؟ لا يكفر. ليه؟ لأن مثله، لكن لو فرضنا أن خرجنا الآن الشارع وقلنا رجل صلي، يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، فهذا منكر جاحد مثله لا يحتمل فيه ان يكون جاهلا. ففي فرق ما بين ان يكون مثله يحتمل فيه الجهل وان يكون مثله لا يحتمل فيه الجهل. ولذلك ثلاث مسائل هذه، ان سب الله او سب رسوله او سب الدين، نحتاج فيها لحكم على المعين ماذا؟ العقل، شرط التكليف، شرط التكليف. ايه هي الشبهه؟ لو فرضنا، شوف على الدين خاص، لو قلنا بانه لا اشكال في من يسب الله فلا يؤتمن فيه ان يكون يكتب الله نفسه فهذا ايه هو احتمال الراجح هو سب الله عز وجل هذا يكفر كذلك الرسول. اما الدين الدين فان كنا نقول بان اننا لا نعلم احدا يحب الله ورسوله حتى ولو في انفعالات حتى ولو في انفعالات لكن لو فرضنا ان رجلا لفشو هذه يقصد بها خلق هذا الرجل لو فرضنا نقول لو فرضنا انه لا يقصد الدين الذي هو الشرع الذي هو لو فرضنا ان مثل ذلك موجود لو فرضنا هذا فمثل هذا لا يكفر خلاص كده لو فرضنا ان مثل هذا موجود لكن الذي يسب الدين اي انسان موجود يحصل بينه وبين الانسان شجارة عنده رقبه دين فسب دين الرجل الظاهر ان يسب الدين لماذا لم يسبه بامه ولا ابيه ليه لماذا الدين وقد علم انه لا يحل ان ينتهن هذا الدين لماذا اتى به الا لشيء في الخلق فمساله فعل الكفر يحكم على الفعل بالكفر واما الفاعل فلا يحكم عليه بالكفر اذا ثبتت فيه شروط وانتفت منه او عنده ايه الموانع نعم في فرق احنا برضو في فرق احنا ذكرنا قبل ذلك بالظاهر المراد بالظاهر الايه ينبغي ان نجمع الايه الادله صح كده عندنا اناس وقع منهم فعل الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي على الكفر حصل ولا حصلش حصل طيب وعندنا اناس وقع منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكفر وكفاره حصل ما عندنا علم ذلك انما حد خلاص هو كده نحكم بالظاهر كما حكم الشرع بالظاهر فنكفر من ثبت مثله في الشرع ولا نكفر من ثبت مثله ليه الم يثبت معاذ للنبي ولم يحكم بكفره لأن الرسول عذر معاه عذر ما احنا هات لنا دليل بس على الناس تقول ألم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في كل مسألة لأنه فعل فعل كفر ولا لا إذا كل فعل كفر يحتمل من فاعله أن يكون جاهلا به يعذر به ولا لا طبعا هي من الكفر إلا إذا أعلمه الشرع يعني عيسى رضي الله عنه لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو كل ما أكتمه عنك أعلمه الله كفارة بذلك ما تسأل ما هو السائل لا يعلم رجلا قال يجوز أن يسجد لغير اجل الله ولم يكفي يكفر الناس يكفر ولم يقع. كذلك عائشة سأل مع انها لم تأتي بفعل الكفر. يا اخي هي جهلة ان الله عز وجل يعلم ما يكتمه الناس. ومن جهل جزءا من علم الله او انكر جزءا من علم الله كفر. قائمة موجودة يعبر بها. يسأل ايه؟ اكثر علماء السوء بجواز التبرك وجواز السجود لهذا وهذا مما قربت لنا. إقامة الحجة معناها أن تقام الحجة على الفاعل ممن يعلم أنه أهل للعلم. أي حد يقيم الحجة، يعني أنا الوقت الفلان أقول له أنه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ومثلي عنده لست كمن أحتاج، فلا يقال. ولذلك إقامة الحجة أن تزول أو أن يستقر عنده العلم الذي ليس عنده ما يدفعه مثله. أكمل الإسئلة دي. إقامة الحجة لا يلزم أن تكون من عالم. إقامة الحجة لا يلزم من، لكن مع الشرط ده أو مع هذا الخير نقول إن كانت إقامة الحجة لا يلزم أن تكون من عالم، أن تقام عليه الحجة بمعنى أن تدفع كل شبهة عنده بحيث يصبح ليس ما يدفع هذا العلم، هنا يقال قيمة الحجة. فإن فعل هذا من أي إنسان فقد أقيمت الحجة ولا يلزم أن تكون عالما. حاضر. لا يلزم في إقامة الحجة أن تكون إقامة الحجة منه، بل يلزم بل تكون من كل أحد. أن يهدم كل شبهات عنده بحيث لا يصبح فاعل الكفر عنده ما يدفع هذا العلم. إن كان كذلك فقد أقيمت عليه في الحجة. نعم. نعم. بكرة إن شاء الله نكمل. لو فرضنا أن رجلا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول فقال أنا كنت غضبان، والإنسان حال الغضب هو والإنسان حال الغضب معفو عنه لحديث رفع من مات الخطأ والإنسان مستكبر عليه والإنسان في حال الغضب مستكبر مثلا. يقيس هذا على لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الإنسان في حال الإغلاق لا تصح أفعاله، حديث ضعيف خلاص. لكن نقول هل تعلم أنك في حال الفلانية غبت الدين؟ يقول نعم، منذ ليس هذا هو الغضب الذي ذهب منه مع العقل، وإلا لو كان العقل ذاهبا ما كنت تذكر ما كنت إيه تذكر. الحي الكفر حتى يعود الإسلام أن ينطق الشهادتين وأن يتبرأ مما فعل. هذا شرط، شرط في من أتى بردة لا يكتفى بأن يعود الإسلام أن يقول لا إله إلا الله، يشترط معه إيه؟ أن يتبرأ من الكفر. التبرأ مهم إن شاء الله. نعم تبرأ عنه. نعم المستحيل. مسألة تسأل عن الإسلام وغدا إن شاء الله نكمل المسألة بالتفصيل. المستحيل كما قلنا هو من يعتقد إيه؟ كما حرم الله. طيب إنسان ظل طيلة عمره يزني مصر على الزنا، فهل هو مستحيل؟ لا، هذا مصر وليس مستحيل. والمصر ليس مستحيل لأنه يعلم أن الزنا حرام، الربا حرام، كذا حرام، فليس دين في الإصرار تدل على هذا شيء ولا شيء آخر. طيب قال أنا أعلم أن الزنا بس أنا هزم. هل هو كافر؟ لا، لا يكفر. ليه؟ هو يعلم الحرام. ها خلي بالك شوف. نعم رجل سجد لصنم خلاص فعل، فقلنا له هذا كفر، ولكن انا عارف انه كفر، بس هذا الصنم يكفر ولا لا؟ يزني. فقيل له الزنا حرام، انا عارف انه حرام. لا، ليه؟ لأن الزنا ليس كفرا والسجود كفر، بفضل ولا لا؟ نعم. هل لما قال أنا أعلم أن الزنا حرام هل يقال استحل؟ لا، استحل يعني إيه؟ قال لا مش حرام. ليه؟ نعم. لا لا لا لا خالص. انت خير. احنا قلنا دي فرق كبير. وطبعا اهل التكفير بيجيبوا لنا المسألة دي كأن المسألة مش واضحة خالص. يقول لك ما الدليل على التفريق ما بين المسلم الذي يعني قال كلمة توحيد وعدمه؟ طبعا الكلام ده انا مش يعني هم لا يعلمون ولا مسألة يعني معلومة لكن فيها اشكال. العبرة مش مسألة هل تلفظ بكلمة التوحيد ولا لا. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه قوم فقالوا طبقنا طبقنا. ومعروف ان طبق يعني كفر. هم ارادوا ان يقولوا ايه؟ اسلام. لكنهم ما يعرفون كيف يكفرون في الاسلام فقالوا طبقنا يعني تركنا من دين تركنا ديننا خرجنا منه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. يعني ما كان يحل له ان يقتله. مش العبره انهم قالوا لا اله الا الله كما قلت ان يقولوا كلمه تدل على تدل على ايه؟ الاسلام. تدل على انهم خرجوا منهم فيه. ثم بعد ذلك يقال لهم قولوا لا اله الا الله. خلاص؟ لكن كما قلت في النصارى اللي احنا قلنا عليهم موحد هؤلاء الشروط اللي احنا ذكرناها لهم علم بان النبي سياتي القصه اللي احنا ذكرناها. يقول هل الفساق والمجان عقلاء؟ يعني اذا كان عقلاء بمعنى انهم ليسوا مجانين وان كانوا عقلاء بمعنى انهم عندهم رادعه عقل لا. ما هو حد العقل؟ تعرفون في سؤال وانت واقف ماسك المنديل عمال تنشف الحر وعايز تقف فيها واحد يقول لك ايه بقى الدليل ان احنا ان الشمس طالعه؟ هتعمل ايه تاني؟ يعني غير المنديل تنصبه. ان شاء الله غدا تفضل. نصران لا امن بالله وحده وبمحمد. قد يكون يعني يخاف من اهله او كذا. لا ثبت انه اسلم خلاص سنشرع الخبر. هل يحتمل في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هو رجل فسبوا بقية الناس؟ هل ده محتمل عندك؟ ها؟ ليس كل اعتراض يمليه الشيطان على العقل يقبل. هو لكن الله عز وجل جعل مقامه ليس كأحد المسلمين وأنك لا تعامله على أنه رجل إنما تعامله على أنه إيه؟ نبي. فلا يعامل معاملات بقية الناس. نعم. يقول أسلم بكلمة وبعدين يقول إن ظهر منه فعل الكفر فمثله مثل من تيقن أنه مسلم وفعل علمت ان الذي اسلم بالكلمه لم يسلم قلبه. من اين لك ان تعلم؟ من اقول انت الان عندك رجلان احدهما قد يكون مؤمنا حقا والثاني لا. مساله القلب احنا لا نعلمه انما ده الظاهر. مساله الظاهر نحن مامورون بان نعامل الناس بها لكن هل لا تقطع القلب؟ ما نعرفش. يعني الذين يقولون بان ابا سفيان رضي الله عنه لم يدخل الاسلام المصطفى من الصحابه النبي ده عليه الصلاه والسلام. كل ما تستورده نقص، اذا رفقه معلوم ولا لا؟ رفقه معلوم. استخدت انت مع شراكة قلت له طيب انا هدخل معك شراكة بالمواصفات خد 50، هو يقول لك ال 50,000 دول هيطلعوا لنا كام؟ 5. حدد الربح ولا ما حددش؟ في اشكال؟ ما في اشكال. ليه؟ من اصل التعامل معلوم، لكن اتفاق اخر على ان هذا المال ليس مضمونا. بعض الناس برضه بيحط فلوس عند يقول لك انا هشغل معاك فلوس بس اكتب لي بيه شيء، ده ما اسمهوش شراكه، لانه معنى اكتب لك شيء معناه ايه؟ ان المال صار مضمونا. يعني ايه مضمون؟ يعني اختلفت التجاره انا من غير ايه؟ تديني فلوس، ودي مش شراكه. خلاص؟ يبقى المساله مساله هل هو بالفعل يتاجر، البنك بيتاجر ولا بيعمل ايه عشان يديك قرايب؟ البنك اموال الايداع بيخرجها في التمويل والاقراض، والعائد منها بيقتسم معاك او يعطيك فلوس منك. لذلك لا، لا نرى ان ده حلال، حتى لو كان في البنك الداعي ان الله اعلم. الدهان نتصدق على المسلمين ان شاء الله غدا.